السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن تكون لنا خير زاد للإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما زلنا بفضل الله عز وجل في مجالس الإيمان. وأنا كنت اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت إن احنا هنتكلم عن نداءات القرآن، نداءات الإيمان، لكن يعني صدقا هي كثيرة ومحتاجة إن احنا نقف معاها عدة وقفات، فيعني أثرت إن احنا نعملها إن شاء الله مع في سلسلة لوحدها، سلسلة نداءات الإيمان. إن شاء الله بإذن الله تكون باستفاضة وبشرح مستفيض، بدون كثرة وبدون قلة، يعني إن شاء الله يعني نعطيها حقها لكن بشكل يعني أوضح شوية، لأن في هذه المجالس مش هنقدر إن احنا نعطيها حقها يعني. لكن النهاردة إن شاء الله أنا كنت حابة إن احنا نتكلم مع بعض كده عن نور الإيمان. نور الإيمان ويقظة القلب. الإيمان سبحان الله العظيم نور، نور مشرق مضيء، نور منير يشرق هذا النور في قلب المؤمن فيفيض ويزين هذا القلب، ويشرق على ويشرق هذا النور في حياة المؤمن، تكون حياته هادئة وسعيدة وهانئة وميسرة. يشرق هذا النور الإيمان على الدنيا كلها فيضيئها، وعلى الحياة يصلحها، وعلى الظلام يبدده، وعلى الشياطين فيكشفهم، وعلى الأعداء يفضحهم. هذا النور ينير للمؤمن حياته، ينير له في قبره، ينير له قبره، ينير له طريقه إلى يوم القيامة. يسعى سبحان الله العظيم. الإيمان كما أن يا حبيبات، كما أن للعين نور بتبصر به وترى من حولها، كذلك القلب، القلب يكون له بصيص من نور الإيمان يبصر به ويرى الحقائق الأمور. وإذا غاب هذا النور عن القلب عمي وتاه وتخبط، كما قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. دائما كنت أقول إن ليس الأعمى أو ليس العمى عمى العين، لكن الأعمى هو عمى القلب. إن الإنسان يكون أعمى قلبه، أعمى قلبه. نور القلب ونور الإيمان أهم مظهر من مظاهر الحياة، بدون هذا النور يصير القلب مظلما قاسيا ضيقا موحشا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حينما يظلم القلب يتخبط، يتخبط في بحار الظلمة وبحار الوحشة وبحار العمى، يصبح أعمى. لذلك إذا دخل بصيص هذا النور إلى القلب، نور الإيمان، تغيرت طبيعة هذا القلب، تحسنت حاله من المريض إلى المعافى، ظهرت آثاره الجانبية أو آثاره الإيجابية على صاحبه، وكلما ازداد هذا النور تنور القلب، تنور القلب أكثر وأكثر، كلما ازداد هذا النور تنور. فلازم لازم إن الإنسان يهتم بهذا النور، يهتم. لذلك الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في عملية ولادة قلب، يقظة قلب، ودي أول بداية وأول مرحلة من المراحل، مراحل هذا النور. إن البدن زي ما هو ليه مراحل نمو، أيضا القلب له مراحل، مراحل النمو الإيماني للقلب. أول مرحلة له بداية اليقظة، اللي هو يقظة القلب بنور الإيمان، أن الله عز وجل يمن على العبد بإدخال نور الإيمان إلى قلبه، تبدأ يدب في هذا القلب الحياة، حياة من أول وجديدة. يبدأ القلب ده زي ما بنقول بنعمل له عملية إنعاش أو صعق كهربائي، فيقوم يفيق. هو ده النور، نور الإيمان لما يدخل في هذا القلب يدب فيه الحياة مرة أخرى. لذلك يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقظة القلب. أو من كان ميتا فأحييناه، عملية إحياء القلب مرة أخرى. كيف يحيي هذا القلب مرة أخرى؟ بنور الإيمان، إن يدخل فيه هذا النور، أن يدخل في هذا القلب، أن يستنار هذا القلب بنور الله عز وجل، وأن يستنار البقاع اللي أضاءت بنور الله عز وجل. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها. وانتبهي: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. إن لم تستناري بنور الإيمان فما لك من نور؟ هتجيلك نور منين؟ هيجيلك نور منين؟ شتان بين من يعيش في النور الإيمان ومن يضيع في ظلمات الكفر والضلال. هذه آية عجيبة، بتعرض لك صورتين: صورة المؤمن الذي أحياه الله بالإيمان وأنار له حياته بنور الإيمان فعاش حياة إيمانية مباركة، و صورة تانية تقابلها صورة الكافر الميت في قلبه وروحه ومشاعره، الذي أظلم عليه الكفر حياته فعاش في ظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الإيمان حياة ونور، الكفر ظلام وموت، الإيمان اتصال واستمداد واستجابة، والكفر حجاب وختم وتيه وضلال. الإيمان تتفتح رؤيته ويستقيم فيه القلب، أما الكفر تحجر، ضيق، قلق، شرود. نور الإيمان يا جماعة يضيء للمؤمن طريقه، يكشف له حقيقة الدين والمنهج الصحيح، وتتكشف له حقائق الوجود وحقائق الحياة وحقائق الناس، حقائق كل الأحداث. بنور الإيمان يجد المؤمن الوضوح واليسر في كل شيء، في كل أمر، في كل حدث. يجد الوضائع والراحة في نفسه وحياته، يجد الطمأنينة والأمان والأمن في عمره وحركاتي، في صلاتي، في عبادتي، في كل شيء. يجد نورا يمشي به في الناس. نور الإيمان الذي يضيء للمؤمن الوجود والحياة كلها. لذلك القرآن دائما ما يدعونا إلى تذوق هذه الحقيقة، وإن احنا نعيش بها، ويدعونا إن احنا نعرض ونتعرض لنور الإيمان حتى نسعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لذلك هذا النور يصاحبك حتى إلى وصولك للجنة، يصاحبك إلى طريقك إلى الجنة، يصاحبك يوم القيامة، لا يفارقك في أي موطن من المواطن، لا يفارقك، يكون معك في أشد المواقف وأشد المشاهد العنيفة والرهبة والخوف، يكون معك وأنت على الصراط. وأنت على الصراط انظري إلى قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون بشرى، لا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يا له من بشرى. انظري إلى نور الطاعة، انظري إلى نور العبادة، انظري إلى نور الإيمان الذي يصاحبك في الدنيا وفي الآخرة، يصاحبك في الدنيا والآخرة. يسعى نورهم بين أيديهم، تبشر النور قدامك، نور الطاعة ونور العبادة، نور حجابك ونور صبرك ونور استقامتك ونور ثباتك، نور هذا الإيمان في قلبك. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأعلى الناس نورا هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو النور. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو صلى الله عليه وسلم نبع في الأرض لمعالي النور، هو كما أن الشمس، سبحان الله، كما أن الشمس تطلع بأنوارها فينفجر ينبوع الضوء، كذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في الإنسانية ينبوع النور وهو الإسلام. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في أحد روايات أو في أحد تفسير هذه الآية يقول من الله نور، يعني بالنور محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الكفر والشرك. فيض غامر من النور وأفق وضيء يدركه القلب. هنا تبدأ اليقظة، بصيص من النور يجعل قلبك يفيق من الغفلة، يستيقظ من سبات النوم. يبدأ العقل في التفكير في حقيقة الحياة والموت. يزداد شغفك في التعرف أكثر على الشرع وعما يحدث بعد الموت. هذه أولى مراحل النمو الإيماني، أول مراحل النمو الإيماني في القلب، وهي يقظة القلب. يقظة القلب إنك تبدأي تتجه اتجاه إيجابي. لما القلب يبدأ يستجيب لنور الإيمان، يبدأ يظهر هذا على جوارحك وعلى أفعالك وعلى عباداتك. يبدأ ياخد موقف إيجابي للعبادات وفضائل الأعمال. تلاقيكي بقيتي حريصة على أداء الصلاة المكتوبة في أول وقتها، تلاقيكي إن أنت حريصة على التحق الصلاة بالسنن، تلاقيكي إن أنت بقيتي حريصة على صيام رمضان، صيام حقيقي، صيام كما أراد الله عز وجل، مش اللي هو الجوع والعطش خلاص، لا، صيام حقيقي. إن أنت تكوني مستشعرة فعلا صيامك لرمضان، إن أنت تكوني مستشعرة فعلا القيام، إن أنت تكوني بتكثري من صيام التطوع، إن يكون لك عندك ملكة أو رغبة في إن أنت تتعلمي أحكام القرآن، أحكام التلاوة، إن يكون عندك صبر وطول مكث مع القرآن. يزداد حرصك على سماع العلم، يزداد التزامك أكتر وأكتر. في بداية اليقظة، في بداية هذه يقظة القلب، أولى المراحل النمو الإيماني في القلب، بدايته من هذا النور، بدايته من هذا النور. لذلك يقول لذلك هذا النور ماذا يحدث بعده؟ تبدأي تتذوقي من هذا النور زينة، زينة الإيمان. وزينة الإيمان زينة نفسية جميلة لطيفة يهبها الله عز وجل للمؤمنين، و يسبغ الإنسان بزينة الإيمان يقذفها الله عز وجل في القلب. وهذا من نعيم الله عز وجل، إن أنت لما بتستمر في النمو الحقيقي للإيمان عندك من بعد اليقظة ومن بعد استجابة القلب لنور الإيمان، يحصل لك بعد كده في زينة للإيمان، تلذذ بالإيمان. ما أحلى وأطيب من الإيمان! هل يوجد شيء أجمل من الإيمان؟ يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا فضل ومن نعم الله عز وجل التي ينعمها على عبد، أن يرزقه زينة الإيمان. زينة الإيمان يبدو المؤمن فيها جميلا، بديعا لطيفا، مقبولا عند المؤمنين، مرغوبا فيه بسبب هذا الجمال الإيماني، بهذا الحسن الأخلاقي، بسبب هذا اللطف الرباني. زينة. تلاقي الإنسان تقابليه بقلبه منشرح، تلاقيه أو بتلاقيها فيها لذة وفيها انشراح، ينشرح صدرك لها. زينة الإيمان، زينة لصاحبه. زينة لصاحبه، والزينة ما استقرت في قلب عبد صدقا وحقا وأصالة، عاش الإنسان عيشة طيبة، عيشة خيرا وطهرا. لن يكون هذا إلا للإيمان وآثاره، لما يكون مؤثر هذا الإيمان على سلوكك وعلى حياتك وعلى أفعالك وعلى كل شيء، على كل شيء. قديما كنا عاملين بحث كده اسمه العقيدة تأثيرها على سلوك الإنسان، ازاي ان انا اصلا اتكلم بمنهج، ازاي ان انا اتكلم اصلا حياتي تكون عقيدة صحيحة. فسبحان الله العظيم، عايز اقول لك انت ايتها المؤمنة التقية عالية الهمة، يعني دايما النساء بتكون عندها تطلع كبير جدا للزينة وحب الزينة والتفاخر بالزينة، ولا سيما إذا كانت المرأة جميلة بقى وعندها حلية وعندها ما عندها من زينة دنيوية. هذا فطرة فطرها الله عز وجل على النساء. فالمرأة المؤمنة عايزة أقولك إنك عندك بريق من الحسن، وعندك لمعان من الجمال وثناء الحق، عندك زينة الإيمان، عندك زينة الإيمان. والله كل زينة الأرض من سبائك وعقود والماظ وخواتم وياقوت وزبرجد ودرر ولآلئ وكل زخرف دنيوي زينة جوفاء، والله مظاهر زائفة مضاءة فيها تتحلى بها في دنياها، أما في الآخرة تعالي شوفي في الآخرة، أدنى لؤلؤة من تاجك خير من الدنيا وما فيها، أدنى لؤلؤة. كل خلق حسن فيك، كل شعبة من شعب الإيمان فيك تتحلي بها، هي أغلى من فص من الجواهر التي تفنى، هي أغلى من فصوص الألماظ والخواتم والذهب واللؤلؤ و و و و و الجواهر تفنى والإيمان يبقى، الجواهر تفنى والإيمان يبقى. رحم الله كان أبيات شعر يقول: يا أزين الناس في دين وفي أدب، بلا جمان ولا عقد ولا ذهب، بل بالتسابيح كالبشرى مرتلة، كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب، في سجدة في دعاء في مراقبة، في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب، فأنت أزين كل العالمين بها في قلبك الطاهر المعمور بالقرب. المرأة إن عصت ربها وعقت قيمتها ودينها كانت رخيصة مبتذلة، كانت تافهة تافهة، والله كانت تافهة دميمة لا جمال فيها، وإن كانت أجمل النساء والله لو طرقت عنقها بنجوم السماء ولبست على رأسها الجوزاء، لا قيمة لها، لا قيمة لها. المرأة التي تخلع جلباب الحياء والستر، تخلع تاج الحشمة، وتخلع رداء الفضيلة وثوب العفاف، أولى وأغلى زينة للمرأة، أول وأغلى زينة للمرأة إنك تكوني مؤمنة موحدة، إنك تكوني مؤمنة موحدة حقا في حياتها. محمد صلى الله عليه وسلم إمامك، تحبيه وتتبعيه، تعملي بأوامره وتجتنبي نواهيه، تتمثلي بسنته وتتمسكي بشرعه، أما التي تكفر بأنعم الله عز وجل والله لتعيش معيشة ضنكا وشقاء بؤس وتعاسة، ولو سكنت الأبراج المشيدة وعاشت في الحرير وتقلبت في الألماز والدباج وتزينت بكل حلى الأرض، والله لا يوازي نعمة الإيمان أي نعمة، لا يوازيها. انظري إلى آسيا امرأة فرعون اللي رفضت جوار زوجها فرعون، ورفضت جوار فرعون وقصوره وجاهه، ورغبت في بيت في الجنة عند الله عز وجل، التي اختارت الجار قبل الدار. سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها يبشرها ربها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيها ولا نصب، سبائك جميلة يتجمل بها الجسم، لكن أجمل منها، أجمل من هذه السبائك الحكمة الربانية اللي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصيغت منها تيجان الإيمان على جبين هذه القانتات العابدات السائحات الخاشعات الزاهدات. والله أغلى العقود، أغلى العقود وأثمن العهود كل عهد بين العبد وربه، أثمن العهود وأغلى العقود كل عهد بين العبد وربه. احرصي على الوفاء بالعهد، تلبسي في الجنة أغلى وأجمل العقود. كوني جميلة، كوني إنسانة، أفضل إنسانة في الكون. أنت بإيمانك أبهى من الشمس، أنت بإيمانك أبهى من الشمس، وبأخلاقك أزكى من المسك، والله بتواضعك أرفع من البدر، وبحنانك أهنأ من الغيث. بالله عليك حافظي على جمالك بالإيمان، بالله عليك حافظي على جمالك بالإيمان، حافظي على الرضا بالقناعة، حافظي على عفافك بالحجاب. اعلمي يا حبيبتي أن حليك ليس الذهب والفضة ولا الماس، والله بل حليك ركعتان في السحر، ظمأ الهواجر صيام لله، والله بل حليك صدقة خفية لا يدري بها إلا الله، دمعة حارة تغسل الخطيئة، سجدة طويلة على بساط العبودية لله عز وجل، وحياة من الله، حياء من الله عند نوازغ الشر، حينما يدعوك الشيطان أن تعصي ربك، قولي لنفسك: ما على هذا عاهدت الله، ما على هذا عاهدت الله. البسي لباس التقوى فأنت أجمل امرأة في العالم، وإن كانت ثيابك ممزقة والله ترتدي لباس العبودية والتقوى، ولو كنت حافية القدمين. دع التبرج والتزين والتعطر في الأسواق وحياة الفاجرات، دعيك من حياة الفاجرات، دعيك من التشبه بالعاهرات السافرات، والله إنهم وقود جهنم التي لا يصلاها إلا الأشقى إن لم يتوبوا إلى الله. اعلمي يا حبيبتي يا عالية الهمة في رضا ربك أن ركعتين هما أنفع لك وأفيد من كل ذهب، من كل حلي. كوني مشرقة النفس بالإيمان، كوني مشرقة النفس بالإيمان يضيء منك الكون كله، في صفاء توحيدك، في طهر أخلاقك، في وقارك وصمتك. كوني معتبرة أعلى من وقار الليل، احرصي على زيادة إيمانك، تفكري في آيات ربك في الكون، والله إننا بحاجة إلى نور الإيمان، بحاجة إلى نور الإيمان. المؤمنة العابدة الزاهدة اللي بتعيش في بيوت من طين بينها وبين هذا كنز، هذا كنز لك أن تكوني عابدة زاهدة لله عز وجل. لما تيجي سبحان الله العظيم، يعني بلاحظ على بناتنا ونسائنا ممن ترى دلوقتي اللي معاها فلوس وبتاخد سيلفي مش عارفة في على بحر ايه وعلى ايه وعلى ايه، دول ده الناس اللي عايشة، ده الناس اللي عايشة. شوفي فيلا من الفلل او قصر من القصور وتعرض عليك بملايين بكم، لدرجة ان انت متعرفيش تعدي كام صفر ولا كام الرقم كام اصلا، مش عارفة تعديه. هذا اعداد البشر للبشر، بإعداد بشر، فما بالك بالجنة، فما بالك بالجنة. قيام الليل والتهجد أعلى من الياقوت، المناجاة وطول القنوط. أيتها المؤمنة العالية، احذري من فتنة الدنيا، هناك جواهر لا تنالها الأيد، هناك جواهر تكون وديعة عند الله عز وجل، في جواهر هي وديعة عند الله عز وجل. صلاة خاشعة، عين دامعة، صدقة متقبلة، تلاوة متدبرة. احرصي على جمالك، احرصي على أن تكوني أجمل امرأة، احرصي أن تكوني أجمل فتاة. وتذكري، وتذكري بأن كل هذا، كل هذا في طريق التوحيد والالتزام بأمر الله، التفرد في درجات الكمال والسمت الحسن، التفرد في سلم المجد والخلق. ليس هناك فرائض أغلى ولا أبهى من هذه الفرائض التي نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أغلى منها. لا يفتنك حياة المترفين في الدنيا، فالجنة الملتقى، فالجنة الملتقى. لو لبست المرأة ألماسا، والله ما نفعها ذلك حتى ترتدي لباس التقوى. الحلي لا يجمل روحا قبيحة، خدها قاعدة، خدها قاعدة واسمعيها مني. الحلي لا يجمل امرأة روحها قبيحة، لا يزين نفسا مشوهة، لا يغلي همة رخيصة. احرصي على حلية الديانة والصيانة والرزانة، أغلى من حلل الدنيا كلها، أغلى من حلل الدنيا كلها. عاوز أقول لك حافظ على جمالك، حافظ على هذا النور، حافظي على هذا النور، لا تطفئيه بظلمة المعصية، لا تطفئيه. الإنسان عشان يخرج من الدنيا بيلبس أحلى ما فيها، أبهى الثياب لبس المحرمين، كفن وحنوط يتحنط بها العبد، تحنط بها خطيب الأنصار ثابت بن قيس، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس. وقال عن سالم مولى أبي حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. الاثنان استشهدوا ولقيا ربهما فرضي الله عنهم ورضوا عنه. بنخرج من الدنيا بلا شيء، بلا شيء. فحافظي على هذا الإيمان، حافظي على هذه الومضة، هذا النور. واحذري من الغرور، إياك والاغترار ببداية اليقظة. في ناس بتفرح وبتزكي نفسها، وفي ناس علمت أنها منة من الله عز وجل، وعلمت أنها رحلة سير إلى الله عز وجل، فشمرت عن سعد الجد واجتهدت في تعهد وإمداد القلب بالإيمان. فكانت من مظاهر هذه المرحلة إنك تكوني حريصة على فعل الخير أكتر، إنك تتورعي أكتر، إنك تصرفي الرغبة عن الدنيا وعدم الفرح بها، عن ازدياد. فلا تغتري، خلي عندك دايما زيادة تفكير في الموت، خلي عندك تفكير في كيف ألقي الله عز وجل. ممكن ألقي الله عز وجل في أي وقت، هذا مما يدفعك إلى دايما إنك تشمري للطاعة، إنك تحدثي نفسك كثيرا، تحدثي نفسك كثيرا. إذا دعتك نفسك للتقاعس والتقاعد والتكاسل، حدثي نفسك وقولي لها: لعل بهذا العمل ننجو، لعل بهذا العمل يرضي الله عز وجل. إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح، كما قال الله عز وجل لما الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كيف انشرح الصدر؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. قلنا: يا رسول الله، وما علامات ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وإن كان للأمانة هذا حديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن شواهده صحيحة، محتواه صحيح. الإنابة إلى دار الخلود، محتاج إن احنا نغير الوجهة شوية للآخرة. مش كل تفكيرنا يكون دنيا، مش كل حياتنا تكون دنيا، احنا كاين ان احنا نلتفت للآخرة شوية، وان احنا نتجافى عن دار الغرور. يعني تمهلي في الدنيا شوية، تمهلي، ما تاخديش كل حاجة تفكير فيها. محتاجة ان تغض الطرف عن الدنيا قليلا، عارفة كده زي ما كنت بتقولي فلانة بتضايقك كتير، اقول لك ايه؟ كبري عنها، صح؟ كبري، كبري دماغك. انا عايزة اقول لك: كبري دماغك من الدنيا شوية، كبري واستعدي للموت قبل نزوله. حتما ولا بد هينزل، حتما ولا بد. فلا بد للتأهب، لا بد للتأهب. فأرجوك حافظي على هذا النور، حافظي على نور الإيمان في قلبك، لأنه منه هتستمدي، ومنه هتنمو وترتقي، ومنها ترفعي، خاصة في تعاملك مع ربك. منه هتتجافي عن الدنيا، هتستنكري من الناس شوية، هتستبعدي من أحداث الحياة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم أعطنا نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.